ثم وافق الذبيحة هذا مما وضعه العلماء والجنود، لأن يعني هناك مسائل في الاتفاق والاجتماع بين العلماء، وهناك مسائل في بعض الاختلاف، فأله رضيه العالم إذا وضع كتابا ليس بتقليل العقل، ولكنه إيضاح لما يعلمه من الاتفاق. ويأتي الآخر قد يخالف في بعض المسائل لأن الدليل مع المخالف، فالحق هو الذي يحرم الدليل، وما اختلفوا فيه حكم إلى الله، فإذا كان ذاك الفرد إلى الله والرسول. هذا هو مثال في مسائل معينة يقول قال الله فيها كذا قال الرسول كذا، ولا خلق ذلك إذا اتفق الكتب اتفقت الكتب على ما يوافق الشرع من كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، هذا يجب الحكم. وإذا تنازع الناس عرض ما تنازعوا فيه على كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، ثم وافقهما أو أحدهما فهو، أما تقليد رأي فلان أو رأي فلان.